الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي سادة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أخي الحبيب، إننا عندما نقف أمام هذه الكلمات، هذه الآية العطرة، وقفة متأملة، نرى عجبا. في هذه الآية تأمل معي: من يعرف من؟ إبراهيم عليه السلام يعرف أباه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الصورة المقلوبة، من يعد من؟ من يدعو من؟ من يرشد من؟ إن الوضع الطبيعي المستقيم أن يربي الوالد ولده، أن يعظ الوالد ولده، ولكن في هذه الآية ترى نموذج للانحراف الأبي عن دوره، بل ووقوفه حائيا بين ابنه وبين الهداية. وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إنها الصورة المقلوبة، الابن هو الذي يعظ الأب في الوقت الذي يجب أن يكون الأب فيه ولي الأرض، والذي يعد ويربي ويوجه ويقود ويعلم. أيها الأب الكريم، السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان في هذا المقام لنفسه: هل بيننا اليوم من يلعب دور آذر في بيته من أولياء الأمور؟ هل بيننا فعلا من يلعب نفس دور آذر؟ هل بيننا آباء يضلون ولا يهدون، يضيعون ولا يجمعون، يفرقون ولا يجمعون، يضيعون ويبعثرون ولا يقومون ويقيمون؟ أحبتي، إنه السؤال مرة أخرى: هل بيننا آباء لا يعلمون أبناءهم كتاب الله؟ في آباء كده في طب ينفع؟ ما ينفعش. هل بيننا آباء لم يقرأوا مع أبنائهم كتاب الله؟ هل بيننا آباء لم يعلموا أبنائهم سنة واحدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بيننا هذه النماذج التي تفسد لا تصلح؟ أحبتي، إنني أقف أمام قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. أشد من القتل المادي القتل المعنوي. إذ ممكن الأب في حالة من حالات انتكاس الفطرة والأسودية أن يقتل ابنه، مش ممكن يمسك سكين ويقتل ابنه؟ ممكن. أشد منه نقارة ذلك الذي يمثل مجسد ابنه، أم ذلك الذي يأخذ ابنه فيلقيه في نار جهنم يوم القيامة؟ من أشد جرما؟ الذي يعلم أن ولده لا يصلي ولا يأخذ الأمر منه حيثا من الاهتمام، الذي يعلم أن ابنته تحفظ أسماء الممثلات والمغنيات وتتابع المسلسلات متابعة تامة، بل وتحفظ عن ظهر قلب بعضها، وفي المقابل كم سورة تحفظها في القرآن؟ هذا الرجل مفسد أم مصلح؟ هذا الرجل يحيي أن يقتل؟ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. المتنبي الشاعر يقول: إن القتيل مدرجا بجروحه مثل القتيل مدرجا بدمائه. كلاهما واحد. القتل المعنوي في أحيان كثيرة أشد من القتل المادي. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، هل في بيوتنا من يحرص على أن يعلم أولاده دين ربهم هو الأساس، أو يحاول أو لا يحرص في الأمر؟ بل على العكس، ترى أشر منه تبني عنه بل ترى أشر منه من قد يقف حائلا بين ولده وبين التزامه، لا علمه دين ربه ولا يتركه يأكل من خشاش الأرض ولا يتركه وحده. إذا كان الولد بدأ يذهب إلى المسجد، بدأ ينصرف، بدأ يعطي أحيانا، ترى الآباء بالفرقاق من علمك هذا ومن قال لك أن الدين هكذا ومن الذي جرك إلى هذا وهل لا نعرف الله؟ وهذه الكلمات الغريبة التي نسمعها من بعض الآباء أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبناءنا أمانة هبة من الله وهبنا إياها، هل ظلمناها أم ضيعناها؟ إن قضية التربية كما أعيد وأكرر ولا أكل ولا أمل أن أوضحها، ليس القضية أن تطعم ولدك ولا أن تكسوه ولا أن تعالجه إذا مرض ولا أن تعلمه ولا أن تصفق عليه في الدروس الخصوصية، ولكن في مقابل ذلك أنا لا أنكر كل هذه مناحي من مناحي التربية، لكن المعول الأول وعمود الخيمة في التربية أن تربيه عقيدة، أن تربيه دينا، لا تتوقع بطبيب، بدكتور، بتاجر، برجل بلغ من مراتب الدنيا ما بلغ، لا تتوقع برجل كهذا لا يعرف من دين الله جل. ماذا تصنع بما يسمى شيخوخة الفكر وطفولة العقيدة؟ رجل المساجد مثلا، رجل في متبول من أكثر المناصب أهمية في أي مجتمع، وتجده لا يحسن قراءة كتاب الله، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويبر المقطوع حاجة عجيبة، كأن هذه الآية مجرد عليه، هذا رجل بالضرورة غالبا سيكون فاسدا، لماذا؟ لأنه ليس هناك وازع ديني تربى عليه يصلحه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول مكونات التربية لا أن تنفق على أولادك الآلاف في مدارس خاصة، في مدارس خاصة، ولا أن تنفق عليهم الآلاف في تعليمهم الفيزياء والكيمياء والرياضة، كل هذا وإن كان مطلوبا وإن كان بين قوسين مبالغا فيه مبالغة شديدة. في المقابل أسأل نفسي وسل أنت نفسك، سل نفسك كم تنفق على ولدك ليتعلم كتاب الله؟ صرفت قد ايه عليه؟ قد ايه عشان يتعلم القران؟ كام؟ انا عارف انك بتديله شقه عارف، وعارف انك بتصرف عليه في الثانوي عارف، واحسن لبس واحسن اكل واحسن دواء. انا بسالك عن الجزئيه دي بس، قول لي يا عم جاوبني، أهم عهد أتلك الأمانة؟ أتلك وصية رسول الله بصدق؟ أنا أتعجب من أمة تئن لتطبيق شرع ربها ولا تحاول أن يطبق الواحد منهم الشرع على نفسه. ثقيل تطبيق شرع الله في المجتمع مكافأة، إذا رأى الله من الناس صدقا كافأه بتطبيق الشرع، لكن ليست القضية بالنبالية أبدا. أنا قلت قبل ذلك في هذا المكان أن لو كان بيننا اليوم عمر بن الخطاب، لو كان عمر يحكمنا ماذا كنا سنصنع معه؟ كنت تعمل ايه؟ ما كنا نصيحه صدقا، ما كنا نصيحه. اذن نحتاج نحن الى تهيئه، نحن الى اعاده بناء، نحن الى مراجعه، نحن إلى إعادة وجهة النظر. أحبتي اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى والطبراني من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو يمطرانه أو يمجدانه. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه. إن المسؤولية الأولى في إصلاح الولد الأبوان، والمسؤولية الأولى في إسلامه الأبوان. أخي وحبيبي، إنني أسأل هذا السؤال المهم وحركه في رأسك جيدا: أيبدأ الفساد من البيوت أن ينتهي فساد المجتمع؟ يبدأ من فساد البيت أن ينتهي إلى فساد البيت؟ سؤال يحتاج إلى مراجعة وإجابة. إذن عندما أقف أمام نموذج كنموذج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي هذا النموذج، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك السنة الصغير الذي تستطيع أن تقول عنه الله كان عمره في حوالي الثالثة أو السابعة لما بعث رسول الله، فأسلم وآمن بالنبي، كان عمره لا يزيد عن هذا السن. عجيب جدا أن يسلم طفل في السابعة، أن يكون عنده هذه القدرة الذهنية للاختيار والتغيير والتفكير، لكن يحل له إذا علمت أن علي رضي الله عنه تربى في بيت رسول الله. الحل الإشكال التربية، المربي، الموجه. علي بن أبي طالب يروي ابن إسحاق في قصة إسلامه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة من عمره، ورسول الله قد أوحي إليه على وشك، يعني في مبتدأ أمر الرسالة، فرآه وخديجة يصليان. فطبعا سيدنا علي رأى شكلا من أشكال العبادة بتختلف عن أشكال العبادة اللي كان بيراها في مكة، عبادة الأصنام وكل ذلك، الاثنين بيصلوا بشكل آخر. فقال لرسول الله بعد أن انتهى: يا ابن عمي ماذا تصنع؟ قال: أصلي لربي. قال: أوغير ما حول الكعبة؟ قال: نعم، إنه ربي أرسلني وهداني، أتؤمن معي يا علي؟ قال: شوف الكلام، إذا هنا الجملة دي توضح لك إن علي بن أبي طالب مش قضية طفل. قال: إن ذاك أمر جلد، سيدنا علي، إن ذاك أمر جلد، ذاك موضوع الفكر، دعني حتى أستشير أبا طالب أبوه. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمي اقسم عليك. قال: لك ما شئت واجيبك في الصلاه. افكر وارد عليك. ده تفكير طفل في عقليه تكونت، عقليه تفكرت. القضيه في التربيه اكتساب الطفل مهارات وقدرات واخلاق ودين، مش مجرد متابعه ومسلم من هنا ومسلم من هنا ومطبقه واكل وشرب وخلاص. هذا امر سيحاسبك الله عليه اشد الحساب يوم القيامه. فيأتي الصباح ويدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن عمي كيف تصلي معك؟ قال وأسلمت. قال أسلمت لله رب العالمين. وكان يصلي وخديجة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية في شعار مكة، كان يدخل صعد بيت الفتح خفية في شعار مكة يختلف من المشركين أن يصلي. في رواية لم نقف على صحتها أن عليا لما أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرت أبا طالب؟ قال لا يا ابن عمي، إن ربي عندما خلقني لم يستشر أبا طالب، فكيف أستشير أهلي في عبادة ربي؟ أيها الأخ المسلم الكريم، علي أبي طالب هذا في العشرين من عمره أو يقل لا يزيد نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة. شوف عمر أقل من عشرين يضحي هذه الصحية وضغط حياته مسألة احتمالها كبير في هذا الموقف، ومع ذلك ينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن يدخل المشركين فيقتلوه. هذه الهمة، رجل يبدي الدين بحياته في العشرين من عمره. سيدنا علي في العشرين من عمره كان قد أسلم منذ 13 عاما، رجل راسخ في الإسلام على صغر سنه. القضية من أين أتت؟ من المربي أولا، هداية النفس ووجود المربي الصادق والمنهج السليم. هذا هو الموقف الذي نريد أن نقف إن تربية الصحابة وإعداد ذلك الجيل الضخم الفقر لم تكن قضية خط عشواء، إنها كانت نتيجة حتمية لوجود المنهج السماوي السليم ووجود المربي الصادق المتفكر لهذا المنهج الذي يربي الناس عليه. يا أحبتي، فرق كبير بين يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وبين يا أبتي افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصالحين. فرق كبير بينهما، بين أبيض الحائل بين الهداية وبين ابنه، وبين أب علم ولده معنى الهداية معنى التوفيق. أيها الأب الكريم، السؤال الذي يسأله الإنسان لنفسه كيف نربي أبناءنا الآن في هذه الأيام؟ هل نطول هذه الأمانة بالصدق؟ هل نقوم بمعنى التربية الذي يجب أن نقوم به؟ أم أن القضية أننا نطعمهم، نكسوهم، نعلمهم بعض العلوم الدنيوية؟ والسؤال بأكثر مباشرة، هل نعلم أولادنا دينهم؟ في يومنا إحنا هذا نعلم أولادنا دينهم؟ نبذل وقتا لذلك، نبذل جهدا لذلك، نبذل مالا لذلك، حريصون على ذلك. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجالك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصوره، الصوره المنظر. الغلام عبد الله بن عباس صغير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابه، يا غلام يكلمك ايه؟ هو دي القضيه بقى، ايه الحوار الداخلي ما بينهم؟ بيتكلموا في ايه؟ قضايا العقيده، يعلموا اولا العقيده، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاه، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن الله. عقيده تؤثر تربى. ام سليم، ام سيدنا انس الرميصاء، قال انا كنت اسمعها ترضع اخي وتقول، وتقول اللي هو ابو عمير، يا ابا عمير قل لا اله الا الله، ده هو بيرضع. شوف يا اخي كم كانت قضيه الدين عندهم، ان كله الله قل لا اله الا قل ربي يا الله، ينشأ الولد. القضايا دي مستقرة عنده، قضية الصلاة مستقرة عنده خلاص، من هو عنده أربع سنين، ثلاث سنين زيارة أداء يصلي، وأمه بتصلي، طالع كده بيصلي. مش النهاردة يا أخي إحنا لو عملنا إحصائية على الالتزام بالصلاة في المجتمع المسلم سنرى مسائل سيئة. النهاردة أنا لا لم أكن أحب أن أسيب مثل المواقف، لكن نعم في مشكلة اسمها الإلحاد في المجتمع المسلم. دي حقيقة، وليكن لنا من ظاهرة، ولما 1% 1% دي خسارة كارثة. خروج الإسلام من دين ده أمر هين أهون من خروج المنتخب من المصريات. ليه كده؟ لكن لابد ان نقدر للدين قدره حتى لا نقع من نظر صاحب الدين، من عين صاحب الدين ربنا سبحانه وتعالى، الا نسقط من عينه. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم ان الانسان يجب ان يسال نفسه هذا، انا بمنتهى الصدق كولي أخ كيف أعلم أولادي دينهم؟ هل أنا حريص على ذلك؟ هل أنشئ رجلا أفضل مني وخير؟ أيها الأخ الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، إيه معناها الكلام؟ إيه معناها؟ إيه معناها يا مولانا؟ إيه معناها؟ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، يعني إيه؟ بمعنى إن لا تبدأ مرحلة التعليم قبل مرحلة المشاهدة والتقليد، قبل أن يبدأ تعليم الصلاة، يعني تعليم هيئاتها وأركانها وواجباتها. دول بتتوضا كده وبتصلي كده ويصلي ابتدي يصلي. قبل ذلك هو يشاهد، هو يقلد. البنت بتتعلم ان في حاجه اسمها حجاب بتلبسه تحت الصلاه وتصلي فيه، وتتعود هذه الحركات الاليه التي تؤديها تتحول الى سجيه عنده بعد ذلك. فاذا بلغ السابعه بدات تربيه على ذلك، تطلب عليها وهو معلم قبل البلوغ. تخيل أن الله يكلمك أن تكلفه قبل مهمة جدا. طب انا اسال سؤال مهم لكثير من اولياء الامور في مشاهداتك للواقع من حولك. لو ان ابن مثلا رد فرز في امتحان الثانويه العامه مثلا، اللهم نجح ابناء المسلمين نجحهم ووفقهم، طبعا دي كارثه في البيت وكانت تكون مهتم بعد انفاق الالوف المؤلفه طول العام. لكن هذا الولد الذي رفض مثلا نجح وجاب 100% ولعب النصف ولم يكن يصلي لم يصليش، ممكن تحصل كثير. هل وقع كارثه عدم الصلاه على ابويه نفس وقع كارثه وصوله في الامتحان؟ هذه مشكله. انت المشكله، انت عندك مشكله، عندك تفكيرك في مشكله، هي دي القضيه. لا يمكن ان ينشا كيف قوي الا اذا كان هناك المربي الفاضل الذي يفهم المنهج ويربي عليه. يسير عبد الطيار طبعا، يسير عبد الطيار هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير مع الطيار؟ لا والله، ما كان يسير مع تيار الكفر ابدا. الصحابه كانوا يسير مع الطيار ابدا ابدا. هي من قواعد اتباع الله سبحانه وتعالى ان تسير عبد الطيار، لان غالبا الطيار في الاتجاه الخاطئ. قال ربكم وان تطع اكثر من في الارض، اكثر من في الارض، اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اوعى تقول تمشي ورا الناس، لا، اسير على منهج رب الناس حيث ما كان. لو ان النبي والصحابه قالوا نفس الكلمه دي لهلكت وهلكت الامه. اعرف الحق، تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. الزم طريق الحق ولا تستوحش قلة الزائرين، ولا تسلك طريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوه عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كم في بيوت المسلمين اليوم بيوت بلا صلاة؟ موجود كثير. كم في بيوت المسلمين اليوم نساء بلا حجاب؟ كثير. حجاب يعني جاب، مش إشارة، لأن في مفهوم خاطئ عند البعض إن غطاء الرأس والحجاب، لا، الحجاب زي كامل متكامل ينضبط بضوابط الشرع الذي ألزمه وألزمه الشرع للمرأة المسلمة، ألا يكون واصفا ولا كاشفا ولا زينة ولا مبخرا ولا معطرا ولا يشبه لباس الكافرات ولا لباس شهرة، وأن لا يصف وأن لا يشف وأن لا يكشف. مش قضية إن أنا غطيت شعرتين على دماغي وأعتقد كده نفسه. الشاهد أحبتي في الله، أفي بيوتنا خلل؟ من المسؤول عن هذا الخلل؟ سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثاني اسمع كلام النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين بدار الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبني في الله، في نقاط محددة كيف نستطيع أن نربي في هذا الواقع؟ الواقع كما هو كما عليه، كيف نستطيع أن نربي؟ الإجابة في نقاط ثلاثة أو في خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى في التربية بصدق الإخلاص والاستعانة بالله. إنك إن أردت أن تربي ولدك وتصونه في وسط هذه الدوامات التي نعيشها، في وسط هذه الأغاليط، في وسط هذه المتشابكات المعقدات في الحياة، وسائل التواصل الاجتماعي، شوارع، قنوات مفتوحة، أصدقاء سوق، مخدرات، مش عارف إيه. لا بحولك وقوتك، إنما بحول الله وقوته. استعن بالله، أخلص واسأل الله بصدق أن يوفقك في تربيتك في تربية ولدك. اسأل الله بصدق وأصلح لي ذريتي. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، لا بحولك وقوتك، إنما بحوله وقوته. قال ربك في كتابه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. قبل وأصلح لي في ذريتي إيه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. قبل سؤال إصلاح الذرية لابد أن يكون هناك عمل صالح بين يدي دعائك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني دعاء استغاثة قال ربي أوزعني ربنا واجعلنا إبراهيم عليه السلام مسلمين لك دعاء نبي نبي يدعو ربه له والابن بدوام نعمة الإسلام ده نبي ومع ذلك يستعيذ الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم في آية أخرى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام شوف المعنى إبراهيم عليه السلام يسأل الله سبحان وهو خليل الرحمن أن يجنبه عبادة الأصنام أن يجنبه الكفر تخيل شوف الاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى إخلاص الدعاء والدعاء يحتاج إلى عبادة قرآن قيام ليل أذكار صلاة حال مع الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان لما رأى ابن ماجه بسند صحيح إن الله حليم كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ويردهما صفرا خائبتين الله حليم وكريم اسأل الله يعطيك وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله أيها الأخ المسلم الكريم إن أول خطوة في التربية الاستعانة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى ثم الخطوة الثانية وهي في منتهى الأهمية أن المرء قبل أن يربي ولده يربي من نفسه اسمح لي أن أسأل نفسي هذا السؤال حيث لا أترك أن أسأله اسمح لي أن أسأل نفسي أنا عايز أتربى من مين؟ أنا مش بسألك أنا بسأل نفسي إذا ينفع تسأل نفسك السؤال ده؟ ينفع؟ ينفع؟ أحتاج إلى إعادة التربية ليس مصطلح إعادة التربية مش معناه انعدام أو عدم وجودها معناه إصلاح الخلل في جوانب الشخصية النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تربية أبي بكر أعاد تربية عمر أعاد تربية عثمان أعاد تربية هؤلاء صنعهم الإسلام من جديد في هذه القضية هل أحتاج إلى إعادة النظر في نفسي أنا سؤال أنا أصبح قدوة أسوة قال الخليفة هارون الرشيد لمعلم أولاده وأعلم أن أول ما تعلم ما تؤدب به ولدي تأديبك لنفسك فإن عيونهم معقودة عليك فالصواب ما أنت فاعله صوابا والخطأ ما أنت تاركه خطأ نعم إنني في بعض الأحيان أسأل عندما يجلس القوم ولي الأمر الأم الأولاد بيتفرجوا على الفيلم والبيت بترقص في الفيلم. يعني انت ايه؟ انت ايه حياتك؟ انت لما زدت اسال شفت واحد راجل حاطط صورته الصفحه بتاعته على الفيس قاعد ماسك سيجاره، هو صورته كده حاطط ايده وماسك سيجاره ده بيغمض بيها عن نفسه. طب ابنك لو مسك السيجاره هتقول له ايه؟ هتقول له عيب غلط؟ هو انت بتعمل غلط ليه؟ هو مش هيسالك بس السؤال ده عيب جواه. انت مش محل نفس، مش محل قدوه، مش محل اسره. إن هذا الأب في الدور الأسمى في تأديب ولده، تعليمه، ولده، من كام أسبوع حكاني، قال لي إنه ما تعرف إنه يلتزم في صلاة الجمعة إلا لما بقى عنده 20 سنة، كانت قبل كده القضية إزاي؟ قضية أنا خلاص كان يوم الجمعة ممكن يكون أبويا نايم وأمي نايمة وبعد كده يصلوها الظهر. فقلت له بتضطربها، قلت له يا بني انت في الارض لا تقتدي بنبيك انما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فان وافقت خطوه ابيك خطوه رسول الله فبها ونعم، وان لم توافق فالحق احق من تبعه. العجيب بقى طبعا من هذا الارض الذي لا يحرص على صلاه الجمعه حتى ممكن ينام في الجمعه، أنت ساعات تبقى في منتهى الغيب من بعض الكلمات اللي بتصدق. يعني ساعات تبقى متخيل لو هذا الرجل أمامك ممكن تعمل فيه إيه؟ يا أخي محمد ده إحنا في عرض لشاب ينشأ على الصلاة. الأمة محتاجة روح في كل إنسان. الحرب أشد مما تتخيل وضروري. ومحتاجة لكل جهد وكل إنسان. هذه أمة مستهدفة تحتاج إلى بذل وعمل وشدة. المنهج موجود بقي من يأخذون به. فالنقطة الثانية الهامة القدوة. ألا قدوة؟ ألا أسوة؟ يجب أن أسأل نفسي هذا السؤال. في صحيح البخاري حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يوم الأحزاب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى ثلاثا ما بيقولش بقاله ثلاث أيام مفيش وكنت قد قضيت مثله فرأيته يربط الحجر على بطنه من الجوع فعدت إلى امرأتي فقلت لها لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لي عليه ضر، رأيت على وجهه الجوع. فالشاهد الحديث بقى طويل فذهبت وجاءت بعناقا فجرحته ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأحزاب كلهم أهل الخندق كلهم فوقع في يدي صفق في يدي بزياده اليوم اللي هي لغه تاكلها خمسه سته قال لهم ربطوا منه رسول الله وثلاثه من اصحابه يعني كلنا خمسه سته يا دوبك على قد النعمه الصغيره فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باهل ايه؟ الخندق جميعا. الخندق دول كان هلسان سقط قال سقط فأسقط في يدي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الطعام بارك عليه اليد وجاء الناس أفواجا يأكلون الحديث البخاري يأكلون فما منهم رجل إلا شبع ثم أكل رسول الله وأكلت وأكلت امرأتي والطعام كما هو البركة البركة اللي هو نسبة عنها حاجات كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على هذه الأمة بركة اتباع سنة رسولها أيها الأخوة المسلمون أيها الأخوة الكريم المسلم الشاهد في هذه الرواية إيه؟ لقد رأيت في وجه رسول الله ما ليس لي عليه فرق رأيت الجوع فرق بين أنه يسمع النبي ألف خطبة في الزهد ألف خطبة في تحكم الشرائع في تحكم المصائب وبين أن يرى بعينيه مشهد واحد هي دي القضية القدرة القدرة أن ترى لا أن تسمع أن ترى أباك لا أن تسمعه المشكلة بقى أن أباك لا يرى ولا يسمع المشكلة كارثة النهارده لما اب ياخذ ابنه اقول لك انا هذه نماذج انا بسمعها واقعيه في الحياه ياخذ ابنه يرضي على القهوه على المقهى على الكافيه عشان يتفرجوا على الماتش واخد ابنه معاه انا كده بيفسحه يعني والعيله بتودي وما يروحش يصلي كيف تتأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي إن القضية التربية قدوة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا النقطة الثالثة للتربية بعد الاستعانة بالله بعد تربية النفس المنهج أن تربي نفسك على منهج التربية مش عملية عشوائية التربية منهج طريق علم ولا أفضل من منهج رسول الله اتباع رسول الله كيف رب أمة كاملة صلى الله عليه وسلم دون أن يرفع يده قال أنس بن مالك صحبت رسول الله 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا قهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته قالت عائشة ما ضرب رسول الله بيده يوما إلا في سبيل الله في القتال عشان كده قلت كلمتي إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أمة كاملة من غير ما يرفع وإيده جنبه كده رب الأمة حصل؟ حصل هي دي الرجولة أن تتبع رسول الله كيف كان في بيته كيف كان بين أزواجه كيف كان بين أولاده كيف كان بين أصحابه دي قضية سهلة أنت تقدر إذا رجعت لبيتك النهاردة تعرف إيه اللي أنت بتعمله في بيتك ممكن كان النبي يعمله أو ما يعملش انت تعلم الفوائد من الخطا قال رسول الله وبما اخذ من حديث معمر بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين رواه البخاري الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه يبقى المساحه الواضحه للجميع هي مساحه الاعظم الحلال بين والحرام بين دي الواسع دي المعلومه للجميع للخاصه والعامه وفي امور قليله في الدين المشتبهات وبينهما امور مشتبهات مختلفه لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا الدين وعرفه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الراعي يقع حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا لكل ملك حمى وحمى الضراب محارمه